الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أخي في الله أينما كنت، يسر إخوانكم أن يقدموا لكم مادة هذا الشريط. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي بيده مقاليد كل شيء، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم كتابه الكريم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، الذي كان يستعيذ من فتنة المسيح الدجال، وصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فقد شاء الله سبحانه وتعالى لنا وقدر أن نتحدث في جمعة سابقة عن صحابي كريم حدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشاء الله له وقدر أن يطلع على أمر المسيح الدجال، وأن يتحدث معه وأن يراه. وهذا الصحابي هو تميم الداري، وقد ذكر ما وقع له لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم بما سمعه من تميم، ثم صدق على ما قاله تميم. وما قاله تميم الداري أمر جد خطير، لأنه يتعلق بأمر من أمور الساعة، وكلنا من الساعة على وجل، وهي آتية لا محالة، وقد تدركنا أشراطها، والمسيح الدجال جزء من أشراطها. فلا بد وأن يقف المرء على حقيقة هذه الأشراط، ولا بد وأن يستعد المرء وأن يعد الزاد والراحلة، وأن يؤهب نفسه لما سيسبق الساعة من فتن وأهوال. ومن هذه الأمور فتنة المسيح الدجال، وأعتقد أننا من عرضنا لحديث تميم الداري والذي حدث به النبي صلى الله عليه وسلم استطعنا أن نحدد أمورا هي علامات ستسبق خروج المسيح الدجال. فيا ترى ماذا كانت هذه العلامات؟ ويا ترى هل هي الآن أوشكت على الاكتمال، أم لم تكتمل بعد، أم هي قد اكتملت فعلا؟ تعال أيها الأخ الكريم لنعود إلى هذا الحديث مرة أخرى. المسيح الدجال سأل تميما ومن معه، سألهم عن نخل بيتان، فقال: هل يثمر؟ فقالوا له: نعم. فقال: يوشك ألا يثمر. ثم سألهم عن بحيرة الطبرية، وتقال طبرية بغير الألف واللام، هل فيها ماء؟ قالوا نعم. قال يوشك أن يجف. ثم سألهم عن عين زغر، هل فيها ماء وهل يزرع منه الناس؟ فقالوا نعم. لماذا سأل المسيح الدجال هذه الأسئلة وهو مقيد في أغلاله كما وصفه جليل الداري؟ سأل لأن هذه الأمارات التي هو ينتظرها والتي ستسبق خروجه على الناس، فأول أمارة وأول علامة ألا يثمر نخل بيسان. وما هي بيسان؟ بيسان منطقة بالأردن على حدودها، وهي أقرب ما تكون إلى فلسطين. وأهل العلم قديما كانوا يتتبعون أحوالها ويهرعون وراء أخبارها خشية من هذا الأمر، يسألون وهم يعلمون أن بيسان هذه من أكثر الأماكن نخيلا، ونخيلها من أطيب وأثمر النخيل، ينتج نتاجا طيبا من البلح والتمر. أهل العلم قديما كانوا يهتمون بأخبار بيسان، إذا جاء منها آت سألوه عن نخلها وعن ثمارها هل يثمر أم لا، خشية أن يكون قد توقف عن الإثمار، فيكون هذا هو المؤشر والدليل على خروج الدجال على الناس بفتنته. نحن اليوم نهتم بأخبار الكرة ونهتم بأخبار الفن، وإذا ما سفرنا من بلد إلى بلد فإننا لا نبغي إلا المال والربح وما سوف نأتي به من أمتعة. كثير من أهل العلم كان يسافر بنفسه إلى الأردن ويذهب إلى منطقة بيسان لينظر بعينيه هل نخيلها يثمر أو لا يثمر. والغريب العجيب والذي لا تعرفه أن هناك عالما من علماء المسلمين والذي انتم بالحديث عن البلدان وعن تاريخ البلدان، وهو يقوت الحموي صاحب معجم البلدان، الذي توفي في عام 626 من الهجرة، وهذا يعني أنه توفي من مئات السنين، يقول سافرت إلى بيسان أنظر إلى نخلها فما وجدت فيها نخلا يثمر إلا نخلتين. فعطل نخل بيسان، ويقول الحموي يخبر أنه في وقته ما أصبح هذا النخيل يثمر وتعطل عن الإثمار ولا يثمر فيه إلا نخلتان. يا ترى ما هو الحال في وقتنا هذا؟ أتعرف يا عبد الله يا مسلم؟ أنت لا تهتم بهذا الأمر، أنت لا تهتم بهذا الأمر. وأما بحيرة الطبرية فهي بحيرة ما بين الأردن وفلسطين، وأمرها معروف. والشيء الغريب العجيب أنه من علامات خروج الدجال أن ماء هذه البحيرة سيغور تماما وستجف. وأذكر أنه في السبعينات نشرت بعض الصحف المصرية خبرا عن بحيرة طبرية وصورتها وهي يقف فيها بعض الغلمان والنساء وقد غار ماؤها فعلا وإن لم يكن وقتها قد جف تماما وقريبا منذ شهور نشر خبر مماثل فهل اهتم المسلمون بهذا الخبر وهل استعاذوا وقتها من فتنة المسيح الدجال إنما يعنينا هو النيل فيه ماء نشرب منه أم لا نهتم بأمر الدنيا ولا نهتم بأمر الآخرة أما عن عين زغر فهي عين على حدود الشام وهي أيضا أقرب ما تكون إلى فلسطين وأيضا من علامات خروج الدجال أن يجف ماء هذه العين فهل يا عبد الله سألت عن مائها وتتبعت أحوالها والله الذي لا إله إلا هو إن المؤشرات تشير إلى قرب خروج الدجال والسؤال الذي يعنيني ليس هو متى سيخرج فقد يخرج اليوم وقد يخرج غدا وقد يخرج الأسبوع المقبل أو الشهر المقبل علم ذلك عند ربي ولكن ما يعنيني إذا ما خرج ماذا سيحدث وكيف أتعرف عليه وكيف أنجو من فتنته إذا ما أدركتني فتنته خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه إن يخرج وأنا بين ظهرانيكم فأنا حجيجه أي أستطيع أن أقيم عليه الحجة وإن يخرج وأنا لست بين ظهرانيكم فكل امرئ حجيج نفسه كل واحد منا سيتحمل مسؤولية نفسه فهل لو خرج بعد شهر يا عبد الله هل أنت قد سلحت نفسك حتى تنجو من فتنك ومما سوف يحدثه هناك من سوف يغتر به فيتخذه إلها ويعبده من دون الله انظر إلى أي مدى ستصل فتنته ولذلك كان النبي حريصا على أن يستعيذ منه وعلى أن يعلم أمته أن تستعيذ من فتنته في نهاية كل صلاة بعد التشهد الأخير وقبل التسليمتين فقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء ابن حزم الظاهري يرى أنه من واجبات الصلاة ولا تصح الصلاة إلا به أن نستعيذ من خمس كان منها ومن فتنة المسيح الدجال تعالى عبد الله نتعرف ومن فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن جعل لخروجه أمارات وأن جعل النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا أوصافه وما سيكون على يديه حتى نجتنب فتنته فإذا ما وقع أحدنا في فتنته فلا يلومن إلا نفسه المسيح الدجال كما صور لنا حديث تميم مقيد مكبل في الأغلال أم سلمة تخبر أن المسيح الدجال سيخرج كما حدثها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما أخرج مسلم في صحيحه عند غضبة يغضبها إذا ما اكتملت هذه الأمارات والعلامات وشاء الله له أن يخرج سيغضب غضبة سينحل فيها وساقه ويخرج على الناس. وقد حدد لنا النبي صلى الله عليه وسلم جهة خروجه كما جاء في الصحيحين، فقال يخرج من بين الشام والعراق، هذا هو مكان الخروج في منطقة وهي الجزيرة التي يقيم فيها الآن ما بين الشام وما بين العراق. يخرج فيمسح الأرض كلها في 40 يوم، يطوف الأرض كلها، لا يستطيع كما قلنا آنفا أن يدخل مكانين هما مكة والمدينة، يجعل الله سبحانه وتعالى عليهما حراسا من ملائكته يصبونه عنهما. وقد يسأل سائل، معلوم أن في مكة والمدينة خاصة الآن أهل كفر كالأمريكان وأهل النفاق وشراب للخمر وكذا وكذا وكذا وكذا، فما حال هؤلاء؟ إذا قلنا إن المسيح لم يدخل مكة والمدينة، فهل سينزل هؤلاء الكفار وهؤلاء العصاة وهؤلاء المنافقون من فتنته؟ استمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، سينزل بسبخة عند المدينة أرض بها ماء فيه ملوحة خارج المدينة، سينزل هناك ويجلس، فترجف المدينة كما صح في صحيح مسلم 3 رجفات تهتز 3 زاد، يخرج على أثرها كل كافر وكل منافق إلى المسيح الدجال، لم يدخل هو وإنما سيخرج إليه هؤلاء. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما حدثنا أن مكة والمدينة سينفيان عنهما الخبث، سيخرج ما فيهما من خبث كل كافر وكل منافق، بمجرد أن يسمع بالمسيح الدجال سيخرج إليه، فهم كذباد لا يقعون إلا على القاذورات. يخرج المسيح الدجال كما قلت له فتنة عارمة يجتمع عليه أهل الفسق والفجور. النبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا أوصافا لهذا الرجل حتى إذا ما رأيناه عرفناه، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كما جاء في الصحيحين هو أعور، أعور العين اليمنى، عينه اليمنى عوراء لا يرى بها، فاليمين والتيامن كله خير، فعطل الله فيه جهة الخير. عينه اليمنى عوراء وإحدى عينيه طافية كأنها عنبة، كأنها عنبة خارجة عن وجهه كالعنبة. واستمع ماذا قال النبي فيه عليه السلام، مكتوب بين عينيه كافر. وهذه النقطة كانت محل بعض من الأسئلة، أولها إذا كان قد كتب بين عينيه كافر، فيا ترى كتبت هذه الكلمة بأي لغات؟ خاصة وأن لغات الناس متعددة، هذا أمر. والأمر الثاني، ما هو موقف الأمية الذي لا يقرأ ولا يكتب من هذه الكتابة؟ ثالثا، إذا كان قد كتب بين عينيه كافر، ألا يكفي هذا دليل على كذبه وانصراف الناس عنه؟ هذه تساؤلات تدور في الذهن. استمع يا عبد الله، أما عن بأي لغة ستكتب هذه الكلمة فستكتب باللغة العربية. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث في صحيح مسلم فصل حروفها، قال كاف ألف فاء راء، كافر ستكتب باللغة العربية هكذا. كان السؤال موقف المسلم الأمي الذي لا يقرأ، هل لا يتمكن من قراءتها؟ وهل لا يكفي هذا في صرف الناس عن السمع يا عبد الله؟ كما جاء في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كل مسلم، وفي لفظ كل من كره أمره وكان مؤمنا، يقرأها كاتب أو غير كاتب، حتى الأم سيمكنه الله من قراءتها. ولكن الشرط أن يكون مسلما. أما غير المسلم، أما المفتتن، أما المنافق، فسيحجب الله عنه هذه الكلمة فلا يراها ولا يقرأها. نسأل الله أن يجعلنا من عباده المؤمنين. حينما يطوف المسيح الدجال الأرض كما قلت سينشر فتنا لا حصر لها. ومن أجل هذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وحده من الأنبياء هو الذي يستعيذ من فتنته، أو هو الذي يحذر أمته منه، وإنما كل الأنبياء تكلم عن المسيح الدجال وكان يستعيذ منه وكان يحذر أمته منه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين يقول سأحدثكم حديثا عن المسيح الدجال لم يحدثه نبي لقومه. ومعنى هذا أن الأنبياء كانوا يحدثون أقوامهم عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سينفرد بهذه المعلومة. وبعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هو أعور وربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر، قال وقد أنظرتكم ما أنظر به نوح قومه. ومعنى هذا أن نوح أيضا على نبينا عليه الصلاة والسلام كان على علم به وكان ينذر قومه منه. لماذا تكرر فتنته شديدة؟ أعاذنا الله من فتنته ومن كل الفتن ما ظهر منها وما بطن. استمع يا عبد الله، ماذا سيحدث على يدي هذا الدجال؟ استمع. النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام يقول ويحدث عنه كما يقول حذيفة أنه سيخرج على الناس معه ماء ومعه نار، يقول هذه هي الجنة مشيرا إلى الماء، وهذه النار مشيرا إلى النار، ناره لها هول وماؤه يغري العين ويصل الناظرين، ولكنها والله خدعة وفتنة من فتنه. النبي صلى الله عليه وسلم حذرك حتى لا يكون لك عذرا، فقال: وإن ماءه لنار، في حقيقة الأمر وإن ناره ماء عذب، فإذا ما أدركتموه فلا تشربوا من مائه ولا تخافوا من ناره، وإنما قعوا أي قعوا أنفسكم في ناره، فوالله هي الجنة وهي ماء عذب. الأمر على عكس ما يرى المرأة تماما، فمن تهافت على ما يراه ماء وقع في النار، ومن وقع فيما قال إنه نار ويراه الناس أنه نار فقد دخل جنة الله ووقع في ماء عذب، كما يحدث بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يا مسلم كنت على علم بذلك وعلمت أبناءك ذلك حتى لا تفتتن بهذا الأمر؟ أعتقد أن كثيرا من المسلمين في غفلة وما كان يعلم شيئا، ويكفينا النباح والصياح عند الكرة وعند الأفلام وعند المسلسلات والغيبة والنميمة، يكفينا هذا يكفينا هذا. كذلك من فتنه جري الخير على يدين والخصب على يدين. النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة يقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال ما لم يسأله أحد. كان المغيرة من أشد الصحابة خوفا من فتنته، ومن أجل هذا كان يكثر السؤال عنه، حتى إذا ما أدركته كان على بينة من أمره ونجا بنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يعجب من أمر المغيرة ومن كثرة أسئلته، قال: وما يخيفك منه؟ إذا كان المرء متسلحا بالإيمان عالما بفتنته وبخدعه فما الذي يخيفه؟ قال: يا رسول الله، سمعت أنه يأتي بجبل من خبز ونهر من ماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أهون على الله من ذلك. لم يكن هذا كما قال أهل العلم نافيا لحدوث هذا الأمر، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا فعلا. سيأتي الخصب على يديه يشير إلى الأرض ويخرج منها جبالا من الخبز، ويشير إلى السماء فيأمرها أن تمطر فتمطر. الله سبحانه وتعالى أخبره على ذلك، ولكنه خبرنا بذلك حتى نعلم أن ما حدث هذا إلا بإذن الله، وما كان هذا إلا فتنة للذين كفروا، ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فيشير إلى السماء تمطر تمطر، من أراد ماء فليشرب، ومن أراد خبزا فليأكل، ومن أراد ذهبا أعد له ذهب. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه لا يحدث ذلك على يديه إكراما له، وإنما من هوانه عند الله. لماذا؟ لأن الشرع قد يقول قائل: هذا كيف أنه يمطر وينزل المطر ويخرج الخبز ويجي الماء، ألا تكون هذه كرامة؟ لا والله، هذا من هوانه عند الله. لماذا؟ لأن الله أخبرك أن من سيفعل ذلك على لسان النبي سيكون هو من؟ المسيح الدجال. فإذا ما جاء أحد وفعل مثل هذه الأمور ماذا نقول فيه؟ نقول ولي صادق أم ماذا نقول؟ نقول هو المسيح الدجال. فكانت هذه الأمور عند المؤمنين أمارة على كذبه وأنه الدجال، وعند غير المؤمنين نسأل الله ألا نكون منهم فيكون لها وقع آخر فيصدقونه ويرون ما سوف يحدث على يديه فيؤمنون به ربا من دون الله ويعبدونه من دون الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا من فتنته وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، وصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فلم تقف ولم تقف فتن الدجال عند ما ذكرناه، وإنما سيحدث أمرا له العجب، أنه سيميت أناسا ثم يحييهم. وهذا الأمر هو الذي سيجعل بعض الناس يعتقدون أنه هو الله وسيعبدونه من دون الله. والنبي يبين خيبة عقل هؤلاء، فهل ربكم أعور؟ وهل ربكم كتب بين عينيه كافر؟ وهل ربكم يسير بين الناس ويحدث الناس؟ وهل ربكم يعجز عن أن يدخل بلد من خلقه؟ كل الأمارات تشير إلى كذبه، ولكن من شاء الله له أن يكون ضالا فماذا نملك له؟ الذين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ماذا سيكون الأمر بالنسبة لهم؟ استمع إلى هذا الحديث حتى تعلم. من الأحاديث التي ذكرها مسلم في صحيحه والتي تشير إلى إماتته وإحيائه، وسيميت بعض من الناس ويحييه، آخر رجل سيميته ثم يحييه، اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: وبعد هذا الرجل لن يصلت على أحد، وستكون نهايته على يد سيدنا عيسى المسيح الصادق ابن مريم. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. أبو سعيد الخدري يقول: حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسيح الدجال حديثا طويلا، فكان مما قال أنه يأتي سبخة بالمدينة، مكان كما قلت فيه ماء مالح خارج المدينة، يجلس عنده، فيخرج إليه رجل صالح هو خير الناس أو من خير الناس، يشك الله شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل هو خير الناس. إذا لماذا خرج؟ استمع. فيلقاه المسالح، والمسالح هم الذين سيؤمنون بالدجال ويلتفون حوله ويتسلحون للفت والنيل من كل من لم يقبل دعوته، فيتلقاه المسالح ويقولون إلى أين؟ فيقول إلى هذا الذي خرج. فيقولون أولا تؤمن به؟ فيقول هو المسيح الدجال وإنه لدجال. فيهم بعضهم ليقتله بعد أن يقول بعضهم لبعض إنه لا يؤمن بربنا. وضعت هذه الكلمة عشرات الخطوط، وهذا يعني أنهم قد اتخذوه ربا. إنه لا يؤمن بربنا فيهم بعضهم ليقتله. فيقول لهم البعض الآخر لا، قد علمتم أن ربنا، ويقصدون بذلك المسيح الدجال، قد أمرنا ألا نقتل أحدا دونه، يعني بغير وجوده وبغير يده. فيأخذونه إلى المسيح الدجال، فإذا ما رآه قال أيها الناس إن هذا هو المسيح الدجال الذي أخبر عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو المؤمن. نسأل الله أن نكون كذلك، نسأل الله أن نكون كذلك. هذا هو المسيح الدجال كما أخبر رسول الله. فيقول له المسيح الدجال أولا تؤمن بي؟ فيقول لا، أنت المسيح الدجال الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيؤمر أو فيأمر به ليشد، فيوجع هذا الرجل ضربا على بطنه وظهره، ثم يقول له أتؤمن بي؟ فيقول له لا، بل أنت المسيح الدجال. فيأمر به فيؤشر بالمؤشر، هكذا جاء الله، وإن استطعت فقل فينشر بالمنشار، حتى يجعله نصفين ثم يسير بين شقين، يفرق بين النصف الأيمن والنصف الأيسر، ويسير بين هذين الشقين حتى يؤكد للناس أنه قد قطع تماما. ثم يقول له قم، فيلتئم ويقوم حيا. الذين افتتنوا بأمره يزيدهم هذا الأمر إيمانا به، ولكن مشيئة الله ترد كيد الكائدين. فبعد أن يقوم هذا الرجل الصالح يقول له المسيح الدجال أتؤمن بي؟ ماذا كان ينتظر الناس بعد أن أماته فأحياه بإذن الله؟ هذا أمر يجهله الجاهلون. ينتظر الناس أنه يقول آمنت بك، ولكنه سيقول والله ما ازددت فيك إلا بصيرة وإنك لدجال. شهادة هذا الرجل الصالح بعد أن يقول وإنك لدجال ولن تسلط علي ولا على أحد بعد قط. فيهم الدجال ليذبحه، فيجعل الله سبحانه وتعالى حاجزا من نحاس من عنقه الى قوته فلا يستطيع ان يذبحه، فيلقي به في ناره. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وكما اخبرتكم ناره هي الجنة، فوالله لقد ألقى به الجنة. فيعتقد المغفلون واعتقد الذين ايدوه انه قد القى به في النار فعلا. والله انما هو نجا من النار والقي به في الجنة. يقول النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام: ووالله ان هذا الرجل لهو اعظم الناس شهادة عند الله. نعم يا عبد الله، الحديث عن المسيح الدجال وعن فتنه يقول، والكلام عن العلامات التي ستسبق خروجه تطول. ما يعنينا الان اننا قد اخذنا قدرا كافيا وتعرفنا عليه وعلى فتنه وحيله، وما يجب علينا الان ان نترقب خروجه وان نستعيذ من فتنته والا ننخدع بحيله وما سوف يفعله. واذا ما رايناه كما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما اخرج مسلم في صحيحه قال: ومن راه منكم فليقرا فواتح سوره الكهف. احفظوها لتقرؤوها، احفظوها لتقرؤوها. وبدلا من حفظ الاغاني، وبدلا من ان نهتم بان يحفظ ابناؤنا المقررات استعدادا للامتحانات، فلنحفظ فواتح سوره الكهف استعدادا لهذا البلاء ولهذا الامتحان القاسي. والله اسال ان يثبتنا وان يجنبنا فتنته. اللهم انا نستعيذ بك من فتنه المسيح الدجال، اللهم انا نستعيذ بك من فتنه المسيح الدجال، اللهم انا نستعيذ بك من فتنه المسيح الدجال، ونستعيذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انا نسالك التثبيت بالقول والعمل، اللهم انا نسالك التثبيت بالقول والعمل. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.